نظرا لظروف فتنة الشيخ محمود اسماعيل الشريف متوجه للإذاعة الليلة لقراءة قرآن الفجر من مسجد سيدة زينب، نسأل الله له التوفيق. شرفنا الآن رؤيا العين وسنسمعه بإذن الله في قرآن الفجر، نسأل الله له التوفيق دائما. وقد ارتقى منصة التلاوة فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. لا إله إلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك Allah. فلا تكرم لسعيك لما تيسر من آيات سورة الأنبياء تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف قارئ الإذاعة والتلفزيون وابن قرية الهجارتة مركز كفر صقر والمتوجه الآن والليلة لقراءة قرآن الفجر في الإذاعة من مسجد السيدة الطاهرة السيدة زينب شاكرين لفضيلته.